فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، واحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفه امره. من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اخوتي الكرام، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها يوم القيامه، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اخوتي الكرام، حديث اليوم اليكم بمشيئه الله تبارك وتعالى عن محبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخي الكريم، هل تحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان كنت تحبه، ان كنت تحب نبيك، فما علامه حبك له؟ ان كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علامه حبك له؟ الا ان لكل دعوه سبب، والا ان لكل دعوه دليل وبرهان وحجه، فما دليل محبتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا كنت تحبه؟ اخي الكريم، اسمع معي الى قول الله عز وجل في سوره التوبه الايه 24: يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال افترضتموها وتجاره تخشون كسادها ومسافر ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترفعوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اخي الكريم، يقول الامام العلامه ابن رجب الحمدلي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: ان رب العالمين سبحانه وتعالى جعل انه من الفرض واللازم والواجب المتعين على كل مسلم صادق الاسلام وعلى كل مؤمن صادق الايمان ان يقدم حب الله وحب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على كل ما قدر عليه وجبل عليه من هذه المحاب، ان يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه من الاخ والابن والاخ والزوجه والعشيره والاخ والاقارب والاموال والتجاره والمساكن، وان يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم احب اليه من كل هذه المحاسن. اخي الكريم، وقد جاء في الصحيحين من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخذا بيد عمر رضي الله عنه يوما، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أقول أحب إليك من نفسي. فقال عمر: الآن يا رسول الله، أنت إليك أو أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك يا عمر. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم، لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي روايته من والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين ونفسي التي بين جنبيه. عبد الله أخي الكريم، اعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجتين: محبة هي فرض ولازم وواجب متعين على كل مسلم صادق الإسلام، على كل مؤمن صادق الإيمان استقر الإيمان في قلبه، وهذه المحبة لا تكمل ولا تتحقق ولا تكون صادقة حتى تقدم ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الواجبة ومن أوامره صلى الله عليه وسلم، أن تقدم كل أمر أمر به رسول الله وكل فرض فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم كل نهي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقدم كل ذلك على حب المال وعلى حب الولد والزوجة والوالد والأب والنفس والأهل والمال حتى من نفسك التي بين جنبيك. أخي الكريم، يقول الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وعلامة صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واجب أمر به أو في فرض فرضه أو في نهي نهى عنه، إذا تعارض ذلك مع داع آخر يدعو إلى الأهل أو الوالد أو الولد أو الزوجة أو المال أو التجارة أو المساكن أو العشيرة، فإن قدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فرضه رسول الله وما أمر به وما نهى عنه عن كل هذه المحاب، فقد صدقت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صدقت محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قدم حب المال والأهل والولد والزوجة والعشيرة والوالد والأخ والمساكين والتجارة على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت آدمة في محبة رسول الله حتى وإن أقسم بالأيمان المغلظة، فقد كان كاذبا في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وإن أقسم على ذلك بالأيمان المغلظة، والله وإن كان يغتال المساجد ويحافظ على الصلوات جماعة، والله وإن كان يحفظ القرآن كله، والله وإن كان لسانه لا يصدر عن ذكر الله، فإنه يشك في كل أعماله أن هذه الأعمال ليس فيها إخلاص لله عز وجل، وإنما يفعلها رياء وسمعة وشهرة ونفاقا وتقربا إلى قلوب الناس وابتغاء المنزلة والمكانة في قلوب الناس وابتغاء السلطان في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، ضعها حلقة في أذنك، إن جاد أن تضع حلقة في أذنك ضعها مسلمة من المسلمات في قلبك وعقلك. إذا قدمت ما أمر به رسول الله وما فرضه رسول الله على حفظ المال والأهل والولد والزوجة والعشيرة والأخ والوالد وغير ذلك، فأنت صادق في محبتك لرسول الله. أما إذا قدمت شيئا من هذه المحاب على ما فرض رسول الله وعلى ما أمر به رسول الله وعلى ما نهى عنه رسول الله فأنت كاذب وأنت منافق في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما تدعيه ادعاء كاذب، وأن كل ما تدعيه ادعاء كاذب. حتى وإن رفعت الشعارات، حتى وإن رفعت الشعارات، حتى وإن رفعتها بيديك حتى تقطعت يداك إلى السماء. أيها الإخوة الكرام، قال الإمام العلامة ابن رجب: وأما إذا قدم العبد شيئا من هذه المحام على ما فرضه رسول الله أو على ما أمر به رسول الله أو على ما نهى عنه رسول الله فهو غير ضابط، فهو غير ضابط في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه منافق يشك في إيمانه ويشك في محبته ويشك في إخلاصه وصدقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، وهذه هي الدرجة الأولى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق هذه الدرجة إلا بالإيمان بما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن محبة رسول الله من محبة الله سبحانه وتعالى، وإن طاعة رسول الله من طاعة الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأ قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن محبة رسول الله من محبة الله، وإن طاعة رسول الله من طاعة الله، فمن أحب رسول الله فقد أحب الله، ومن كره رسول الله فقد كره الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، وهذه هي الدرجة الأولى من محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما عن الدرجة الثانية، يقول الإمام العلامة ابن رجب: فهي محبة مندوبة ومستحبة، هذه المحبة لا تتحقق إلا إذا قدمت هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل هدي لا تتحقق هذه المحبة المندوبة والمستحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وفي سمته ورحمته وجوده وفي أخلاقه الظاهرة من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن الأخلاق الظاهرة من الجود والكرم والعزة والتواضع والرحمة وخفض الجناح وحسن المعاملة للأهل والعشيرة والولد والناس أجمعين. لا تتحققهم لا تتحقق هذه المحبة إلا إذا اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وفي سمته وفي عزه وفي رحمته وفي عفوه وصفحه وفي علمه وفي تجاوزه عن المسلمين وفي جوده وكرمه وفي سخائه وفي أخلاقه الظاهره من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. وكذا لا تتحقق هذه المحبة إلا بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الباطنة من حبه لله سبحانه وتعالى وخشيته منه والتقرب إليه والتوكل عليه والاعتماد عليه وقطع القلب عن جميع الأسباب غير المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت فقد وصلت إلى هذه الدرجة الثانية من محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، درجة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون نبيهم ويمدونه بأرواحهم وأبنائهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم وتجارتهم، يبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون في هذه الدنيا يمدونه بأرواحهم. اسمع عبد الكريم، هذا قبيل بن علي رضي الله عنه وارضاه، هذا قبيل بن علي رضي الله عنه وارضاه الذي طلبه المشركون، طلبه المشركون وهو في مكة، فرض عليه المشركون وفرضاه على جذع نخلة، ثم تعيوا إلى أن يرموه بالسهام ويطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيوف، فتقدم إليه أبو سفيان وقال له يا قبيل هل تحب أن يكون محمد في مكانك الآن مصلوب على جذع النخلة وأنت آمن في مالك وأهلك وولدك؟ قال ابتع عدو الله، ابتع عدو الله، والله لا أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكته وهو بين أصحابه وبين أهله وأزواجه وعشيرته وأنا في مكان هذا، لا أحب أن يشاك محمد بشوكة وهو في مكانه آمن في ماله وأهله وولده وبين أصحابه وبين عشيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، روى ابن جرير الطبري رضي الله عنه في تفسير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية في سورة النساء، والحديث عن طريق سعيد عن طريق سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، والحديث مرسل ولكنه صحيح السند الى سعيد بن جبير رضي الله عنه، وقد روي مرسلا عن عكرمة وعن قتادة ومجاهد وعن عبد الله بن عباس، وصح سنده الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محسودا، دخل رجل من الانصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم محسودا، فمر اليه رسول الله وقال له: ما لي اراك محسودا؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت شيئا في نفسي احزنني، ذكرت شيئا في نفسي احزنني واهمني واصابني بالهم والغم والشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قال: يا رسول الله، تذكرت انني اراك وانظر الى وجهك الان، واذا جئت عنك فاشتقت اليك، جئت اليك مذرعا، فنظرت الى وجهك فاخطات ما في قلبي من شوق اليك، وذكرت انني ميت وانك مقبول وانك ترفع الى درجه النبيين والصديقين بالجنه، وذكرت انك ربما تغيب عن وجهي في الجنه. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أخي الكريم، انظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي ذكر موته فقال: يا رسول الله، ذكرت انك ربما تغيب عن وجهي في الجنه، فلا ارواك يا رسول الله. فنزلت هذه الايه الكريمه، وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من احب. قال انس بن مالك: والله الذي لا اله غيره، ما أصاب الفرح قلوبنا بقدر ما أصاب قلوبنا في سماعنا لهذا الحديث: يحشر المرء مع من أحب. وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى على الله أن أحشر معه. إخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا الى السماء والى الارض وبك ما بينهما وبك ما شاء ربنا من كل شيء بعد. احق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، انت الاله وانت الرب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخي الكريم، والله الذي لا اله غيره لا يذوق مؤمن طعم الايمان ولا يتلذذ بطعم الايمان في قلبه ولا يتلذذ بطعم الايمان في حياته حتى يحقق هذه الثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الامامين البخاري ومسلم: ثلاث من كل فيه وجد حلاوه الايمان، وعند الإمام الجزائري ثلاث من كل دين وجد حلاوة الإيمان وطعمه وتلذذ به في حياته، أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يشركه إلا بالله، وأن يقرأ أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يقرأ أن يوجد سجارة. عبد الله، والله الذي لا إله غيره لن تذوق طعم الإيمان ولن تتلذذ بحلاوة الإيمان في قلبك وفي حياتك حتى تحقق هذه الثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما من كل شيء في حياتك، كما سبق أن ذكرنا أن تقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حب من أهل ومال وزوجة وعشيرة وتجارة ومساكن وغير ذلك من هذه المحاب التي جبل عليها العبد، وعلى الهوى والنفس والميول والشهوات والملذات والدنيا وغير ذلك مما فطر الناس على حبه. ووالله كما ذكرت لك لا تتحقق هذه العلامة إلا إذا تعارض طاعة الله مع شيء من هذه المحاب. يعني إيه يعني أنت تسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على السلام، فخطوا ذهن في اختبار حقيقي، وضعت في اختبار حقيقي وأنت جالس في مالك وأهله وولده وطعامك الشهي وطعامك اللذيذ وشرابك الشهي، تجري في بين أهلك ومالك وولدك وهذا الطعام وهذا الشراب وتتلذذ وتضحك وأنت تسمع حي على الصلاة حي على الصلاة. فخذوا رحلة اختبار يا عبد الله، خذوا رحلة اختبار الحقيقي، فماذا ستقدم؟ هل ستقدم طاعة الله عز وجل بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، أم أنك ستؤثر طاعة الله وستؤثر محبة الله سبحانه وتعالى وتقدم هذه المحبة التي تحبها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الذي لا إله غيره ما من واحد منا إلا ويوضع في هذا الاختبار عشرات المرات كل يوم وليلة، ولكنه لا حول ولا قوة إلا بالله يسقط ويرقص يسقط ويرقص في هذه الاختبارات. ما من واحد منا إلا ويوضع في هذه الاختبارات عشرات المرات في كل يوم وليلة، ولكنه لا حول ولا قوة إلا بالله يرقص ويسقط في هذا الاختبار، ولكنه للأسف الشديد يتغافل ويتزاحم ويغفل حتى يأتيه الموت وهو على هذه الغفلة وهو على هذا الجهل وهو على هذا الدمار. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعلم وكلنا قد سمع بهذا الكلم المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل المسلمين قد غضبوا وتظاهروا، وكل قد عبر عن غضبه، منا من عبر عن غضبه بالخروج الى السفارات الأجنبية والاعتداء على هذه السفارات، ومنا من عبر عن غضبه بالاعتداء على الدبلوماسيين الامريكيين او غير ذلك من الاجانب، ومنا من عبر عن غضبه بانه دعا على هؤلاء الذين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. أخي الكريم، أنا أسألك حين غضبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت من رسول الله؟ أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من أخلاق رسول الله؟ أين أنت من هديه؟ أين أنت من آدابه؟ أين أنت من سنته؟ أين أنت من شمسه؟ أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامره ومن نواهيه ومن مستحباته؟ أين أنت من رسول الله حتى تغضب وحتى تصور وحتى ترفع اليد وحتى تكسر كذا وكذا؟ والله أنت لست صادقا في حبك أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغضب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستمرون بأمره وينتهيون إليه صلى الله عليه وسلم ويحتدون بهديه. هؤلاء هم الذين صرخوا في حبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فلا حول ولا قوة إلا بالله. تحدث ولا حرج، حدث والله ولا حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، إننا نعلم أن من ذب رسول الله فهو حلال الذب، حلال الذب سواء كان مسلما أو غير مسلم هو حلال الذب. وأن كعب ابن الأشرف لعنة الله عليه لما ذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل ذلك إلى رسول الله كعب ابن الأشرف ذلك الحبر اليهودي الملعون، ذلك الحبر اليهودي، واليهود هم اليهود والنصارى هم النصارى، امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا وحسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الكرام، لما سب كعب بن الازرق رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ووصل ذلك الى رسول الله، احل رسول الله دمه، احل رسول الله دمه، وقال من لي بكعب بن الازرق، من لي بكعب بن الازرق الذي آذى الله ورسوله، الذي آذى الله ورسوله، من لي بكعب بن الازرق؟ فقال محمد بن مسلمة انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. فارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل نخر من الانصار، وذهب محمد بن مسلمة وكان على صراخته، وقال وكان على حراسة قرابة لكعب بن الأشرف. ولما علم كعب بن الأشرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل دمه، دخل في حصن الحصير وجاء بالحرس وجاء بالرماة ووضعهم على هذا الحصن. ولما جاء محمد بن مسلمة ولم يعلم كعب بن الأشرف بإسلامه، استأذن محمد بن مسلمة أن يدخل على كعب بن الأشرف لأنه يريده في أمر هام، فوجد له بعد اسم كعب بن الأشرف فجلس معه حينا. فلما كان من الليل وأراد محمد بن مسلمة أن يخرج، فنزل معه كعب بن الأشرف ليوجهه في ظلمة الليل، والرماة نائمون. ذبحه محمد بن مسلمة، ذبحه بسيفه محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، واستطاع ان يلتقي هذا الحصن رضي الله عنه وارضاه، وكسرت رجله، ودعا له النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، والله الذي لا اله غيره، ما تضرع هؤلاء الملواء الفاسقون المجرمون الكفرة الملاحدة، هؤلاء ما تجرؤوا على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما علموا بعد المسلمين عن نبيهم محمد، إلا لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ممن ينتسبون إلى الإسلام على صفحات الجرائد والمجلات التي تنشر في البلاد الإسلامية. لما علم هؤلاء أن هؤلاء الذين يزعمون الإسلام نفاقا وإياء وسمعة، هؤلاء الذين يزعمون الإسلام وإنهم يحملون الكفر والنفاق في قلوبهم، لما سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرأ هؤلاء. أيها الإخوة الكرام، ما موقفنا من ذلك؟ موقفنا أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بسنته، وأن نتمسك بآدابه وأخلاقه، وأن نهتدي بهديه في أخلاقه الظاهرة وفي أخلاقه الباطنة، وأن نأتمر بما أمر به، وأن ننتهي بما نهى عنه. كيف كان قلوب نبينا محمد؟ كان قلوبه القرآن يغضب لغضبه ويحزن لحزنه ويفرح لفرحه لفرح القرآن، أي ما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فيه في القرآن. فتخلصوا بأخلاق نبيكم وتمسكوا بسنته وتمسكوا بهديه وعودوا إلى قرآنكم وعودوا إلى دينكم أيها الإخوة الكرام. والله الذي لا إله غيره لما هان علينا نبينا ولما هان علينا إلهنا هنا على أعداء فسبه رسول فسبلنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أستفي بهذا القدر من هذا أستغفر الله العظيم لي ولك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا سلمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك الله من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فيما بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم تب علينا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يحبك وممن يحب نبيك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم اغفر هؤلاء الذين سبوا الله، اللهم هاتين آدم محمد الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر، اللهم اجعلهم يا ربنا آية، اللهم ألي فيهم آية يا رب العالمين، واقتلهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعني بفضلك كلمة الحق والدين، انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم اهدم بشار وجنوده، اللهم اهدم بشار وجنوده، اللهم اقتلهم يا رب العالمين، اللهم اهدم بشار وجنوده، اللهم انصر عبادك المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير العباد، اللهم وفق رئيس البلاد لما فيه خير العباد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعبر بالعدل والإصلاح والإحسان، اللهم جنبه بطانة السوء التي تعني عليه مصالح العباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر السلام. Thank you.